حرمت عليكم الميتة ودم والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والمخوضة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما دسيتم وما ذبح على النسب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخفوهم واخفوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانس لإثم فإن الله غفور رحيم. يخبر تعالى عباده خبرا متضمنا للنهي عن تعاطي هذه المحرمات من الميتة وهي ما مات من الحيوان حتف أنفه من أي زكاة ولا صيام وما ذاك إلا لما فيها من المضرة لما فيها من الدم المحتقن فهي ضارة للدين وللبدن ولهذا حرمه الله عز وجل واستثنى من الميتة السمك فإنه حلال سواء مات بتذكية أو غيرها لما رواه مالك في موطئه والشافعي وأحمد في مسنديهما وأبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهما وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال والطهور ماء الحل ميتته وهكذا جراد لما سيأتي من الحديث. ويستثنى من الميتة السمك فإنه حلال سواء مات بتذكية أو غيرها لما رواه مالك في موطئه والشافعي وأحمد في مسنديهما وأبو داود الترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهما وابن خزيمة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في سننهم وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما عن ابي هريرة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن ماء البحر فقال والطهور ماء الحل ميتته من فتح هو الطهور قد يقرا على بعض الناس يعني اذا وقف على اثر ولا يقرا على نعم فوالطهور ما هو الحل ميتته وهكذا جراب لما سيأتي من الحديث وقوله والدم يعني به المسفوح كقوله أو دما مسفوحا قاله ابن عباس وسعيد بن جبير قال ابن أبي حاتم حدثنا كثير بن شهاب المدحجي حدثنا المدحجي حدثنا محمد بن سعيد بن سابق حدثنا عمرو يعني ابن قيس عن سماك عن أكلمة عن ابن عباس أنه سئل عن الطحال فقال كلوه وقال إنه دم وقال إنما حرم عليك عليكم الدم المسفوح وكذا رواه محمد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن القاسم عن عائشة قالت إنما نهي عن الدم السافحي وقد قال أبو عبد الله محمد بن إدريس السافحي يعني أن قوله تعالى والدم مطلق لكن مقيد بآية الأنعام قل لا أدري خبرا طهرا إلا بصفة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فقيد الدم بالمسفوح والمراق أما الدم الذي يكون في الأعوق في لحم الحيوان المذبوح هذا حكم طاهرات وإنما محرم ما يسيل من الذبيحة إلى ذبحها والمسفوح. نعم. وقد قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان والسمك والجراد. فقال الشافعي وقال قد قال أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي حدثنا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر مرفوعا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحل لنا ميتتان ودمان فأما الميتتان للسمك وجراد فأما الميتتان للسمك وجراد وأما الدمان والكبد والطحال فأما الدمان الدمان فأما الدمان وأما الدمان والكبد والكبد والطحال وكذا رواه أحمد بن حنبل وابن ما وكذا رواه أحمد بن حنبل بن ماجة والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وهو ضعيف قال الحافظ البيهقي ورواه إسماعيل بن أبي إدريس عن أسامة وقال الحافظ البيهقي ورواه إسماعيل بن أبي إدريس بن أبي أويس كلهم كذا نعم ابن أبي إدريس إسماعيل كلهم بعد التصحيح إسماعيل بن أبي إدريس خطأ وصواب إسماعيل بن أبي أويس فهو من الطبقة التي تروي عن بني زيد بن أسلم وهو إسماعيل بن عبد الله بن عبد الله بن أويس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي نعم هذا بن أبي أويس إسماعيل بن أبي إدريس نعم بن أبي أويس نعم عليه ورواه إسماعيل بن أبي أويس وفاة عبد الرحمن بن زيد وفاة مات سنة 280 280 نعم طيب نعم ورواه إسماعيل بن أبي أويس عن أسامة وعبد الله وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وعبد الله عبد الله عبد الرحمن وأسامة وعبد الثلاثة وعبد الله وعبد الرحمن وابن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن عن عبد الرحمن ورواه إسماعيل بن أبي أويس عن أسامة وعبد الله أسامة وعبد الله وعبد الرحمن بن زيد كلهم ثلاثة بني زين كلهم بعثة وهو عبد الله عبد الرحمن بن زيد بن أسلم بني زين بني زين بني زين ما عندكم بني كلكم بن زيد بن أسلم أو أبناء أو أبنائي لا هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم أما بني ولا أبناء يعني ثلاثة كلهم أبناء زين لا أبنى أبنى ورواه إسماعيل نعم ابن أبي أويس عن أسامة وعبد الله وعبد الرحمن أبنائي أبنى زيد أبنى زيد نعم قد يهدى بعضها يقويها يتقوى بعضهم بعضهم بعضهم أحسن من أخر أسامة أحسن من أخوي بعضهم قول عبد الله لكن كلهم ضعف الصحيحين كلهم ضعف لا يشد احدهم احدهم الاخر يتحوى نعم في الحصاد الذي تعيش في البحر والبر حرام على ما يغلب عليها على ما يغلب عليها اذا كان غالب على البحر فهي بحريه اذا كان غالب على البر فهي بريه نعم ورواه إسماعيل بن أبي أويس عن أسامة وعبد الله وعبد الرحمن ابن أبن زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعا قلت وثلاثتهم كلهم ضعفاء ولكن بعضهم أقوى أصلح من بعض فلا عندك هذا أي زيد ما قال أنا بهم ورواه إسماعيل بن أبي أويس عن أسامة وعبد الله وعبد الرحمن ابن زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعا ما في عن ابيهم عندكم عن ابيهم من رواه من رواه اصله من رواه ورواه اسماعيل بن اصله من اصله ورواه احمد بن حنبل وابن ماجه والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الرحمن بن زيد وهو ضعيف قال الحافظ والبيهقي ورواه اسماعيل بن ابي اويس عن اسامة وعبد الله حتى ان شاء الله فلا قبل ابن عمر إن شاء الله راجع البيهقي فطلب عن ابن عمر إن شاء الله عن ابن عمر راجع البيهقي إذا تبيه طوال في سند الشافعي عبد الله إليك عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر هذا مرة لا مفهوم الأخير هذا الرواية عن الثلاثة نعم وقد رواه سليمان بن بلال احد الاثبات عن زيد بن اسلم عن ابن عمر فوقفه بعضهم عليه. فوقفه نعم فوقفه بعضهم عندك ولا فوقفه عليه؟ فوقفه بعضهم عليه. عندكم بعضهم؟ نعم نعم. المقوله صح لك المقوله صح نعم ولكنه لا يقال من جهه الراي هذا له فضل الراي نعم. في كلام طيب نعم لكنه أفضل. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله تعالى في تعليقه على الحديث في المسند إسناده هذا ضعيف وسنذكر أنه ثابت صحيح بغيره. وبعد أن ذكر الطرق التي فيها أبناء زيد بن أسلم وهي الضعيفة قال ورواه الدارقطني من طريق علي بن مسلم عن عبد الرحمن ومن طريق مطرد عن عبد الله عن أبيهما زيد بن أسلم عن ابن عمر مرفوعا ورواه البيهقي في السنن الكبرى من طريق ابن وهب عن سليمان بن بلال عن زيد بن اسلم عن ابن عمر موقوفا ثم قال ثم قال هذا اسناد صحيح وهو في معنى المسند وقد رفعه اولاد زيد عن ابيهم ثم رواه من طريق ابن ابي اويس حدثنا عبد الرحمن واسامه وعبد الله بنو زيد بن اسلم عن ابيهم عن عبد الله بن عمر فذكره مرفوعا قال ابن في رأي عبد الله غلبي هذا جاء عن ابن عمر نجم الرجل أبناء زيد بن أسلم أبناء زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر عن أبيه عن ابن عمر لأنه ما أعتقد من عمرهم الله أعلم كما يقولون الله أعلم نعم الوقوف الصح والرفع لا بأس به والموقوف الوقوف يؤيد الموضوع لأنه يقع من جهة الرأي نعم. قال الحافظ أبو زرعة الرازي وهو أصح وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن حسن حدثنا محمد بن عزيز عليك بن أبي الشوارب حدثنا بشير بن سريع عن أبي غالب بشير بن شريح سلام بن بشير بن شريح ابن شريح بعد التفصيل بشير بن شريح خطأ وصابه ابن شريح السين المهملة بعدها رأس ممتنة تحتية وآخره جيم قال في الجرح روى عن زينب بنت يزيد بن واسق العتكية ونطيع بن الحارث روى عنه مسدد سمعت أبي يقول ذلك وهو أخو حرب ابن شريح حدثنا بشير بن سريج عن أبي غالب عن أبي أمامة وهو صبي بن عجلان قال هذا شيخ أبو حاتم غلط شيخ ابن أبي حاتم هو كقال علي بن الحسين صوابه علي بن الحسين وعلي بن الحسين بن الجنان وقال ابن أبي حاتم حدثنا علي بن الحسن أنتم كفين يوقن من الحاتم سمون هذا خطأ صواب علي بن الحسين وهو علي بن الحسين بن الجنيد الرازي أبو الحسن روى عن المثيلي والمعافى بن سليمان والأزرق بن علي وأحمد بن صالح وأبي مصعب كتبنا عنه وهو صدوق ضبط بن الحسين ولا ما ضبط مشكلة في أسماء من يقال له أسماء علي وأبوهم الحسين مصغرة إيه نعم وأبوهم الحسين طيب نعم حدثنا علي بن الحسين نعم حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب هو هكذا في تلاميذ محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب هكذا مذكور مصطفى حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوارب حدثنا بشير بن سريج عن ابي غالب عن ابي امامه وهو صبي بن عجلان قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوم يدعوهم إلى الله ورسوله وأعرض عليهم شرائع الإسلام فأتيتهم فبينما نحن كذلك إذ جاءوا بقصعة من دم فاجتمعوا عليها يأكلونها فقالوا هلم يا صبي فقل قال قلت ويحكم إنما أتيتكم من عند من يحرم هذا عليكم من عند من من يحرم وهذا عليكم فأقبلوا عليه قالوا وماذا فتلوت علينا من الآية حرمت عليكم الميتة والدم الآية ورواه الحافظ أبو بكر بن مردوي من حديث ابن أبي الشوارب بإسناده مثله وزاد بعده هذا السياق قال وزاد بعده هذا السياق بعد هذا السياق. فزاد بعد هذا السياق. قال فجعلت أدعوه من الإسلام ويأبون علي. فقلت ويحك مسكوني شربة مما فإني شديد العطش. قال وعلي عباءتي. فقالوا لا ولكن ندعك حتى تموت عطشا. قال فاغتنمت وضربت برأسي في العباء ونمت على الرمضاء في حر شديد. قال فأتاني آت في منامي بقدح من زجاج لم ير الناس أحسن منه. بقدح؟ نعم بقدح. بقدح من زجاج. من زجاج. بقدح من زجاج لم ير الناس أحسن منه وفيه شراب لم ير الناس ألذ منه. فأمكنني منه فشربته. فلما فرغت من شرابي استيقظت فلا والله ما عطشت ولا أريت بعد تلك الشربة. ورواه الحاكم في مستدركه عن علي بن حماد. عنيت عنيت عنيت عنيت عنيت عنيت عنيت عنيت لا يستحق منه. الحكم يا شيخ يذكرها بعد لكن ما ذكرها ما عطشت ولا عرفت عطشا بعد تلك الشرب. الحمد لله الذي استقر الله اليه. انت اخذها ومن كرامه الله. نعم. ورواه الحاكم في مستدركه عن علي بن حماد عن عبد الله بن احمد بن حنبل. حدثني عبد الله بن سلام. هل عندك عن علي بن حماد؟ عندكم. ورواه الحاكم في مستدركه عن علي بن حمشاد عن عبد الله بن احمد بن حمشاد. نعم هكذا بالشين بعد الميم. حمشاد. نعم وهكذا في مستدرك حمشاد. حمشاد. عن علي بن حمشاد عن عبد الله بن احمد بن حنبل. حدثني عبد الله بن مسلمة بن علاش بن العامري. يقول كلت المخطوطة في المستدرك عباس بالباء والسين. يمكن ثلاثة. اي نعم نقلت في المستدرك عباس ما حصلت في كتب الرجال. عباس ابن عباس العامري. طيب نعم. اشترك عندنا عبد الله بن سلمة. مثلا لا سلمة. هذا عباس رباياش لأنهم عباس بالبحر المحدث بدون ضبط هكذا رسمها في الزفاء بنقطة لا عندهم انتم نفسي يقول كده في المخطوط وفي المستدرك عباس هذا نسخة نسخة هذا ما على بطر لا حدثنا صدقة بن هاري من على ابي غالب على ابي أمامة وذكر نحوه صدقة بن هرمز عندك صدقة بن هرمز من هرم من هرم أبي غالب نعم من هرم نعم أنتم ابن هرمز يقول كذا في المخطوطة والمسلك من المستدرك والجرح أنت في نعم هكذا هرمز المستدرك والجرح والتعليم أنت أيوة هرمز أيوة على أبي غالب على أبي أسامة وذكر نحوه أبي أمامة عن أبي أمامة وذكر نحوه وزاد بعد قوله بعد تلك الشربة فسمعتهم يقولون أتاكم رجل من سراف قومكم من سراف من سراف قومكم فلم تمجوه بمذقة فأتوني بمذقة فقلت لا حاجتني فيها إن الله أطعمني وسقاني وأريتهم بطني فأسلموا على أخرهم وما أحسن ما أنشد الأعمش في قصيدته التي ذكرها التي ذكرها موسى وإياك والميتات لا تقربنها وإياك والميتات لا تقربنها ولا تأخذن عظما حديدا ولا تأخذن عظما حديدا فتفسدا أي لا تفعل فعل جاهلية وذلك إن أحدهم كان إذا جاء يأخذ شيئا محددا من عظم ونحوه فيفسد به بعيره أو حيوانا من أي صنف كان فيجمع ما يخرج منه من الدم ويشربه ولهذا حرم الله ربنا على هذه الأمة ثم قال الأعشاء وذا النسب المنصوب لا تأتينه ولا تعبد الأوثان والله تعبدا قوله ورحمة الخزير بركة الله الله الله الله يقال انه ما اسلم الناس اخر اسلامه الى ان يروى من الخمر فمات قبل ان يسلم. نسال الله السلامه. نعم الله اعلم مشهوره ولا عندي انا اتبعها. نعم.